السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ها هو شهر شعبان يجري ويأخذنا في ركابه. أين أنت من الله؟ خلينا في دورتنا النفسية في رمضان. هتدخل على رمضان بأنهي نفسية حلوة؟ أنهي دي بالفلاحين، بأي نفسية ستلقى رمضان، ستدخل رمضان؟ أنا أريد أن أهيئك نفسيا، نفسيا نفسيتك تبقى نفسية سليمة. أنا أشتهي وأتمنى لنفسي والأهلي والأولادي ولإخوتي ولأبنائي وللمسلمين جميعا نفسية خالية من العقد. سبب العقد النفسية كلها، الكلاكيع اللي جواك دي كلها، كتر السماع بعيد عن النبي. هو ده إشكال حياتنا النهاردة. زمان لما كنا بنحذر من الفضائيات، الغزو الفضائي، القنوات الفضائية المفتوحة، النهاردة ما بقتش مشكلة القنوات، بقت مشكلة النت. النت اللي في ايد الاطفال، في ايد كل طفل تليفون، وبيغزو عقله كل ما تتخيله وما لا تتخيله. اخوتي، انا بحبكم في الله، مش عايز ابدا اسوق مقاسي الواقع، لان كلكم عارفينها اكتر مني. الولد اللي قطع زميله بالمنشار، المدرسة اللي كانوا بيغتصبوا الصبيان مش البنات، مش عايز احكي، بس كل ده جه منين؟ لا هي اخلاقياتنا ولا مبادئنا ولا اصولنا ولا طبعنا، كل ده الغزو الفكري الغربي اللي دخل دماغة ولادنا ودماغة شبابنا ودماغة نسائنا عن طريق الهباب اللي اسمه التليفون والنت. الحماية، ودي اللي انا كنت عملت مشروع كده صغنن اسمه الحصانة الفكرية، ان احنا نحصن فكر ولادنا، نحصنهم ضد هذا. التحصين ده لن يكون ابدا إلا بالقرآن واتباع النبي بس. قال الله جل جلاله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبه. أنا عايزك تجيب الآيات دي من المصحف وحطها قدامك وقعد اقراها كلمة كلمة، حرف حرف، وسمعها لولادك وسمعها لزوجتك، وشوف خطورة سماعون لكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. إن خليك سماع للصدق، ومن أصدق من الله قيلا، قول لأحد، ومن أصدق من الله حديثا، قول لأحد. صدق ربنا، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. ما تسمعش اللي بيجيب حاجة من عند غير النبي. يبقى بعد ربنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حبيب الله خليل الله، اللي هو وإن تطيعوه تهتدوا. الشاهد إيه هنا؟ نرجع نقول إن عشان كده بقول لك إن النموذج البشري المعتمد هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تطلع نفسيتك سليمة. يبقى المثل الأعلى سيدنا رسول الله، هو ده النموذج صلى الله عليه وسلم. لازم تكلم ولادك عنه كتير، ولادك وزوجتك، يا ابني النبي لما كان بيجي ياكل بيقول كذا، يا ابني النبي لما يخلص أكل بيقول كذا، يا ابني لما النبي بيدخل الحمام بيقول كذا، يا ابني لما النبي بيخرج من الحمام بيقول كذا، يا ابني لما النبي بيلبس الثوب بيقول كذا، لما بيقلع الثوب بيقول كذا، ما يخرج من البيت بيقول كذا، ما يدخل البيت بيقول كذا، كان بيعمل كذا، كان كتر الكلام عن النبي. املى حياتك وحياتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، النموذج، لأنه بشر مرض وأكل وشرب ونام وعادة ووالى وحارب وكل حاجة، بشر، إنسان، إنسان. النموذج هو ده النموذج اللي هيخليك خالي من العقد، سليم راضي، لأن عقدتك خلاص، خلينا متفقين بقى أن عقدتك إيه؟ نفسك، هي دي اللي بتحاربك عشان ما تدخلش الجنة. عشان كده ربنا قال لنا إيه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. يبقى لما أجي أقول النبي صلي عليه، عمال أقول لكم النبي ومحمد، ما سمعتش الصلاة على النبي. واتفقنا من أول الحلقات إن أنا مش هحتاج أقول لك كل مرة صلي على النبي، كل ما تسمع اسم النبي صلي عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا بيقول لنا في القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. يبقى النبي أولى بيك من نفسك. لما تيجي نفسك تحاربك قول لنفسك النبي، النبي أولى بيا منك، من نفسك هي دي. يبقى لما تيجي معاك فلوس يبقى النبي أولى بفلوسك من نفسك، هي دي. ما يبقى عندك وقت النبي أولى بوقتك ده من نفسك، مش أنا اللي بقول كده، ربنا اللي قال كده، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه صلى الله عليه وسلم. فعشان كده لما جاء يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. شفت النفس بتطلع فين بقى؟ بس سيدنا عمر رضي الله عنه كان صادق جدا جدا وقوي مع نفسه، فعشان كده قدر يقولها. وانا عايزك تحط نفسك في الامتحان الصعب ده، يا ترى انت بتحب ربنا اكتر من نفسك ولا بتحب نفسك اكتر من ربنا؟ سهل جدا انك انت تقول، انت بتقول ايه ده ربنا، ما تقولش كده، السؤال ده غلط. حاضر أنا آسف، بس أنت بتحب نفسك أكتر من ربنا؟ يعني المواقف بقى بتحكم، إنك في المواقف. ابن القيم بيقول إيه بقى في طريق كتاب طريق الهجرتين؟ وبيان محك هذا الحال في مواطن ثلاثة. الدعاوى في الحب سهلة، انك انت تقول لواحدة انا بحبك اكتر من الدنيا كلها، انك انت تقول انا بحب كذا ده من الاكل او الشرب او النوم او اللبس. سيبنا من كل ده، عايز بس خلينا في النقطة دي اللي هي قال ابن القيم محك هذا الحال في ثلاثة مواطن: أن يكون الله آخر من يهجم على خاطرك قبل النوم، وأول من يهجم على خاطرك عند الاستيقاظ، وأول من يهجم على خاطرك عندما تحتاج أدق الأشياء. يبقى اللي بيحب ربنا امتحانه آخر حاجة قبل ما تغمض عينيك وتروح في النوم، فاكر مين؟ وأول ما تصحى من النوم بتفكر في إيه؟ ولما تحتاج حاجة بتدور على مين؟ بتقول يا مين؟ هو ده المحك. نفسك بقى المسيطرة. اللي هنا عمر صدق لما بيقول له أنا بحبك آه، بس من نفسي لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر. برضو في الحتة دي مفيش مجاملات، إلا أن أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. رواية من روايات الحديث جميلة أنا بعتمدها دي، إن ذهب عمر إلى الخشبة التي في آخر المسجد، كان في دكة كده محطوطة في آخر المسجد، الرسول بعد ما يخلص صلاة يروح يركن ظهره عليها أو يقعد عليها كده ويركن ظهره، واللي معايزه من الصحابة يرجع له أو يسبوه يذكر الله كده لوحده ويصلي عليه. الخشبة دي اللي في آخر المسجد راح لحد عندها ووضع يده عليها وفكر لحظة ثم عاد يمشي، رجع كده ها حتى قام بين يدي النبي وقال: يا رسول الله، والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال له رسول الله: الآن يا عمر، الآن يا عمر. عايز أقول لك هنا إيه بقى؟ ليست كلمة الحب هنا في هذا الموقف مجرد كلمة تقال باللسان، ولكنها الحرب بين القلب والنفس. النفس بتقول أنا الأول، والقلب بيقول أوامر الإله إن النبي الأول. حرب حرب حرب حقيقية، حرب حقيقية. بنت مسكينة الفيديو بتاعها موجود ها، ان المعلمة في المدرسة بتقول لها اقلعي الحجاب، فالبنت بكت وصرخت في المعلمة: انا بحبك وبحب ربنا، اسمع كلام مين؟ هي دي الصراع اللي ظهر على لسان البنت الغلبانة دي المسكينة، طفلة بريئة، طفلة بريئة. اسمع كلام مين؟ هي دي جواك الصراع ده، نفسك عمالة تقولك انا الاول، مش هتقوم غير بيا، وقلبك بيقول ربنا الاول، مش هتقوم غير بيه. وانت تسمع كلام مين؟ تسمع كلام مين؟ إن هذه الكلمة كلمة الحب، انك تحب النبي اكتر من نفسك. نفسك دي اللي بتحول بينك وبين كتير من سنن النبي. كتير لما انا بقول لك اعمل كذا النبي عمل كذا تقول له انت عايزنا نبقى زي النبي؟ ايوه عايزك تبقى زي النبي. يا عم احنا هنروح للنبي فين؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. عايز ربنا يبقى ورا النبي. نعم، هذه الكلمة مرتقى عال لا يصل إليه الإنسان إلا بهبة محضة من الله ترفعه وتسمو به لكي يخلص من جاذبية الذات والتعلق بالنفس، لأن حب النفس والتعلق بالأنا متوشج بالحنايا ومتشعب في الشغاف ومدفون في الأعماق. أنا اللي هي بتظهر أحيانا، أنت مش عارف أنا مين، أنت عارف أنا أنت بتكلم مين، إن ما كنتش بتقولها بلسانك موجودة جواك. بيقولوا إيه؟ وكلما تمددت الأنا على شغاف القلب كلما ضعف أو انمحى مراد الهداية. كل ما الأنا أنا أنت بتقول أنا، اوعى تفكر إن الأنا دي أصحاب المناصب والفلوس والوجاهات دي بس. لا، ده راجل معلش انا اسف يعني بيكنس في الشارع، وما ده يقول لك انا قلت لك ما تعديش من هنا. انا دي موجوده جوه كل انسان. كل انسان هتيجي مراتك زوجتك في يوم من الايام تقول لك انا شخصيتي، انا ليا شخصيتي، لازم تحترم وجودي، انا ليا برضو انت عايزني كده مفيش. لا، انا انت كتير في المواقف بتقول انا، دي هي دي الأنية الشاخصة. فان الانسان يحب نفسه ويقدس ذاته، بل يحب كل ما يتعلق بنفسه ايا كان، حبا فوق ما يتصور وفوق ما يدرك. ده موجود جواك وجوايا وجوا الدنيا كلها، جوا كل انسان. بس في انسان بيقدر يسيطر على ده ويحكمه ويقدر يروض نفسه لكي ترضخ بانه عبد مملوك ممتحن، نفسه مملوكة وأعماله مستحق. بس دي محتاجة مجموعة من الإجراءات والعمليات لتزكية النفس من الكبر في الأنا. أحبكم في الله واستودعكم الله، ونستكمل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.